له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد معك فيها شيئا. نكمل بحول الله وقوته ما بدأناه من شرح كتاب التوحيد ووصلنا إلى الباب التاسع باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما شرك، أو بيان حكمه، فيجوز في قوله من تبرك، يجوز في قوله من وجهان: أن تكون شرطية فتقدير الكلام من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، فيكون جواب الشرط مقدرا، فيكون جواب الشرط مقدرا. وإن كانت من موصولة فتقدير الكلام باب الذي تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما. والفرق بين التقدير الأول والثاني أنه على تقدير الأول أنه قد صرح فيه بالحكم وأنه شرك بالله والعياذ بالله، وعلى التقدير الثاني فيكون فيه ترك بيان الحكم والدعوة إلى استنباطه وقوله من تبرك، التبرك تفاعل من طلب البركة، أي أنه يطلب البركة من الأشجار أو الأحجار ونحو ذلك. أي ما يجري مجرى الأشجار والأحجار مما يتبرك به على غير الوجه الشرعي. وقوله التبرك، التبرك هذا يكون على قسمين: قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد المتبرك أن ما يتبرك به يستقل في إعطاء الخير فهذا يكون شركا أكبر والعياذ بالله. وإذا اعتقد أنه سبب للبركة وهو ليس بسبب فهذا يعد شركا أصغر، فإن أسباب البركة مقدرة شرعا. ويكون شركا أصغر في حالة أخرى إذا رفع السبب المقدر شرعا أنه سبب البركة إذا رفعه فوق قدره المأذون فيه شرعا. والمأذون فيه شرعا في التبرك معناه الاستبشار به والاطمئنان إليه، فإن قوي تعلق قلبه بذلك المستبشر أكثر من ذلك وقع في الشرك الأصغر والعياذ بالله. والمأذون بالتبرك به يكون على الوجه المشروع فقط، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن القرآن بأنه كتاب مبارك فالقرآن بركة، ولكن ما الوجه المأذون به في التبرك بالقرآن؟ يتبرك به بقراءته، بحفظه، بتلاوته، بالعمل به، فهذا وجه قد أذن فيه شرعا. لكن لو أن إنسانا أراد أن يسافر سفرا أو أراد أن يفعل شيئا، فيقول أفتح المصحف على أي صفحة فيه، فإن وجد آية تحمل معنى الاستبشار مضى في الأمر، وإن وجد آية ليس فيها ذلك أعرض عن الأمر. كذلك لو تبرك بالقرآن بوجه غير مأذون به شرعا، كمن نزل في بيت جديد فيتبرك به أن يفتح أوائل سور القرآن كلها في كل غرفة، يدخل غرفة الأولى فيفتح أوائل السور هكذا في كل غرفة حتى يأتي على غرف البيت كلها، هذا وجه غير مأذون به شرعا، فالقرآن تبرك به، لكن التبرك به لا بد أن يكون على الوجه المشروع، خرج عن ذلك فيكون ذلك محرم، شرعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين لتحقيق مقصود الترجمة. الدليل الأول حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان. هنا في قوله سبحانه وتعالى: ما أنزل الله بها من سلطان، بيان لدلالة المؤلف على مقصود الترجمة، ففيه إبطال ما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار، لأن اللات هذه كانت صخرة بيضاء وضعها المشركون يتبركون بها. فقصتها أن كان هناك رجل يلت السويق، يعني يعدل السويق للحديد ويطعمهم، كان يفعل ذلك إكراما للحديد، فلما مات هذا الرجل فإذا بهم يتبركون بقبره، وكان هذا الحجر الذي كان يرط عليه السويق أخذوه وأصبحوا يطوفون به ويتوسلون به ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل عنهم بعد ذلك، بعد هذه الآيات، قال: ما أنزل الله بها من سلطان، ففيه إبطال لتبرك هؤلاء المشركون بهذه الصخرة البيضاء المنقوش عليها. والعزى شجرة ثمر عظيمة كانوا يتبركون بها أيضا. ففي الآية بطلان وإبطال التبرك بما كان يتبرك به المشركون من الأحجار والأشجار. الدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ففيه بطلان التبرك بالأشجار فإن بعض الصحابة كما ذكر أبو واقد الليثي وهم حدثاء عهد بالكفر لما رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم بسدرة يعني يعلقون أسلحتهم بشجرة يتبركون بذلك مروا على سدرة بعدها فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة مثل هذه ذات أنواط مثل هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن طلبهم لذات أنواط يتبركون بها ويعلقون فيها أسلحتهم كما يعلق هؤلاء المشركون كطلب قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بهذا الباب. فقال رحمه الله تعالى المسألة الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى. نعم. المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الصحابة هؤلاء طبعا هذا الطلب ليس من كل الصحابة إخواني وإنما هذا كان طلبا من حدثاء العهد بالكفر أي الذين أسلموا جديدا. أما قدماء الصحابة رضوان الله عليهم فلم يطلبوا هذا الطلب فهم طلبوا ذات أنواط يعلقون أسلحتهم بها ويتبركون بها. الثالثة كونهم لم يفعلوا هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يفعلوا. نعم. المسألة الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما طلبوا هذا الطلب معصية وبغية في البعد عن الله ولكنهم ظنوا أن ذلك عمل يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وينتبه لذلك. فكم من أناس الآن يفعلون أفعالا تظنون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي تبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى أشد البعد فينتبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل يعني لو أن هذا بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا بمثل هذه المسألة فغيرهم أولى بذلك الأمر. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيرهم كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر السابقين للإسلام ومن تبعهم قال وكل وعد الله الحسنى. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث يعني قوله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر وكونه قال إنها السنن ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم ففيه تغليظ عليهم. الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها فطلبوا التبرك بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو ما شرعه الله عز وجل وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا طور من الشرك والعياذ بالله كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء الذين مروا بهم آلهة، فهذا من باب الشرك وهذا من باب الشرك، وإن اختلف طلب بعض الصحابة عن طلب بني إسرائيل. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله. يعني من يفهم معنى لا إله إلا الله لا بد أن يعرف أن ليس لهذه الأشجار ولا الأحجار ولا المقامات ولا هذه الأشياء أن لها بركة، لأن حقيقة لا إله إلا الله أن تتعلق بالله وحده لا بتلك الأوهام والخيالات. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والذي نفسي بيده قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، وهذا حلف لمصلحة، فلا بد أن تحفظ الأيمان ولا يقسم إلا إذا كانت هناك مصلحة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أن الشرك، المسألة 11، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. طلب الصحابة رضوان الله عليهم هذا من قبيل الشرك الأكبر أم من قبيل الشرك الأصغر؟ المؤلف ظاهر كلامه أنه من قبيل الشرك الأكبر، ولكنهم لم يكفروا بذلك لأنهم لم يفعلوا، أنهم لم يفعلوا، إنما هم طلبوا فقط. لكن بعض الشراح سار على أن هذا الطلب من قبيل الشرك الأصغر، من قبيل الشرك الأصغر، لأنهم إنما طلبوا ذلك للتبرك بها، فجعلوا شيء سبب للتبرك مما لم يجعله الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، لا من الشرك الأكبر. المسألة 12، قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني ليس كل الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب وإنما هم الذين أسلموا قريبا. 13، التكبير عند التعجب خلافا لمن كرههم. 14، سد الذرائع، وهذا باب مهم خصوصا في العقائد، لأن لو أجيبوا لطلبهم وصاروا يتبركون بهذه الشجرة لجاء من جاء بعدهم فعبد هذه الشجرة من دون الله سبحانه وتعالى، كما هو معهود في تدرج الناس في الأعمال الشركية شيئا فشيئا. 15، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 16، الغضب عند التعليم. 17، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، قوله إنها السنن. 18، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة من قذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا واقع في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علم من أعلام النبوة. 19، أن كل ما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا أو فإنه لنا أو فإنه لنا، بمعنى أن من وقع في مثل ما وقع فيه اليهود أو النصارى فإنه مذموم كما ذم الله عز وجل هؤلاء، كما ذم الله عز وجل هؤلاء، فمن عبد الله عز وجل على جهل فهو مذموم كما ذم الله النصارى على ذلك، ومن عبد الله عز وجل على هوى وخالف ما علمه الله عز وجل إياه فهو مذموم كما ذم الله عز وجل اليهود. طيب وقوله أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، معناه كما تقدم معنا آنفا، وليس معناه أن كل ما وقع فيه اليهود والنصارى تقع فيه الأمة، لا، ربما تقع في بعض الأشياء دون بعض، فليس مجموع الأمة كلها تقع فيما وقع فيه هؤلاء، وإنما قد تذل أقدام البعض ويحفظ الله عز وجل ويسلم البعض من ذلك. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فالعبادة لا تكون بالعقل ولا تكون بالقياس، وإنما العبادات توقيفية، لا بد من أمر من الله عز وجل أو أمر من رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، ولذا أنهم لم يفعلوا بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين سواء بسواء. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، ومقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أدلة للدلالة ولتحقيق مقصود الترجمة، فذكر لذلك أربعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سبحانه وتعالى ونسكي، والنسك مقصود به الذبح، مع قوله تعالى لله رب العالمين، فالذبح عبادة، وإذا جعلت هذه العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، فالذبح لغير الله شرك، الدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر، وتقدير الكلام أي وانحر لله، فهو مأمور بالذبح لله، وهذا دلالة على أنه من العبادات، فصرف العبادة لغير الله شرك، فالذبح لغير الله شرك. الدليل الثالث قوله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم أشد التحريم مما يسمى كبيرة، فالذبح مما يسمى كبيرة. طيب، فالذبح لغير الله كبيرة، واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الشرك فما دونه. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس من عندي، ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا الآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. عزاه المصنف كما سمعتم أنه عزاه لأحمد، ومقتضى مطلق العزو هكذا أن يكون في المسند، وهو مفقود من المسند، وإنما هو موجود في كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة، وساق الحديث وإسناده صحيح إلى سلمان رضي الله عنه، فهو موقوف، هو من كلام سلمان، هو موقوف ولكن له حكم الرفع، فمثل ذلك لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي أنه ذبح لصنمهم متقربا إليه فوقع في الشرك فدخل النار، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي، الآية. الثانية: تفسير: فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لأنه في حديث علي جاء عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ثم ذكر الأصناف الأخرى، فبدأ بذلك لأن ذلك من حق الله سبحانه وتعالى، فهو متعلق بالتوحيد، ولذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لأن الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، وهذا والعياذ بالله له صورتان. الصورة الأولى أن يلعن الرجل والديه مباشرة، أو أن يكون سببا في ذلك كما جاء في الحديث: فيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. فكذلك إذا لعن أحد والدي الرجل فقد يكون جوابه بلعن والديه، فيكون سببا، فيكون بفعلته ذلك سببا في لعن والديه والعياذ بالله. فقال: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك والعياذ بالله. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيزه من ذلك، يعني والعياذ بالله. المحدث هنا يشمل الحدث في الدين أو الحدث في الجرائم، كان الإنسان والعياذ بالله ابتدع بدعة فطلبه الولي الأمر لأخذه فيلجأ إلى أحد الناس ليحميه، فقال: من آوى ذلك المحدث والعياذ بالله فعليه لعنة الله. كذلك من أحدث جرما، قتل أو نحو ذلك، فجاء إلى رجل ليحتمي به من أخذ الحق منه والقصاص، فهذا يعني من آوى ذلك المحدث بجريمته عليه لعنة الله. طيب، السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغييرها بتقديم أو تأخير، يعني الإنسان الذي يكون بينه وبين جاره حد معين فإذا به يأخذ من حق أخيه، فهذا والعياذ بالله يستحق اللعن. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وهذا أمر مهم، يعني هذا اللعن الوارد في الحديث هذا على وجه العموم أهل معصية معينة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر ولعن آكل الربا وموكله إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث. هذا اسمه لعن أهل المعاصي على وجه العموم، لكن لا يجوز لك أن تلعن صاحب معصية معينة ورد فيها اللعن في الحديث أو في الكتاب على وجه التعيين. يعني لو أن رجلا في بلدك والعياذ بالله يشرب الخمر، اسمه محمد بن فلان مثلا، أو اسمه أحمد، أو اسمه حسين مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، هل يجوز لك أن تقول له يا حسين أنت هذا أو فلان أو يا أحمد أو يا علي مثلا أو يا كذا، أن تقول أن هذا الرجل ملعون بعينه؟ لا يجوز لك ذلك. ففرق بين لعن المعين واللعن على وجه العموم. لماذا لا يجوز لك أن تلعن هذا الشخص بعينه؟ لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، فلا يجوز لك أن تحكم عليه وكأنك حكمت عليه بدخول النار والنجاة بدخول النار والعياذ بالله، فأنت تطرده بذلك من رحمة الله، وأنت لا تدري ما يختم له، لعله يتوب ويكون من أفاضل الناس. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان منهم من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا ردئا وظهيرا ومن الناصرين لدعوة الإسلام، من الناصرين لدعوة الإسلام. حتى المشرك والكافر في حال حياته لا يجوز لك أن تلعنه بعينه، أنت تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعنة الله على الشاربين الخمر، لعنة الله على الآكلين الربا، لكن التعيين لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض المشركين في أعيانهم في الصلاة أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن لعن هؤلاء، عن لعن هؤلاء بأعيانهم. ففرق بين لعن المعين واللعن على سبيل العموم، فينتبه لذلك. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. لم يقصده، يعني يقصد أنه لم يقصد التقرب إليه ابتداء، لم يقصد التقرب إليه ابتداء، لكنه لم يكن من عبد من هؤلاء المشركين، لم يكن من هؤلاء المشركين الذين يتقربون للأصنام، بل كان مسلما موحدا، كان مسلما، ولكنه لما زين له ذلك الأمر فعله والعياذ بالله. لكن قوله بل فعله تخلصا من شرهم هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه من فعل شيئا للتخلص من شر هؤلاء أو من يعني هذا يكون على سبيل الإكراه، والذي فعل شيئا على سبيل إكراه ونفسه مطمئنة بالإيمان فهذا لا حرج عليه، فهذا لا حرج عليه. فهذا كلامه رحمه الله تعالى فيه نظر في قوله بل فعله تخلصا من شرهم، لأنه لو فعله تخلصا من شرهم وقلبه مطمئن بالإيمان ما كان عليه حرج، ولكن ظاهر الحديث أنه إنما زين له التقرب بالذبح لهذا الصنم ففعله تقربا فكفر بذلك فدخل النار. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ يعني هذا الرجل الذي صبر على القتل ولا يقرب لهؤلاء ولا يقرب لذلك الصنم شيئا، هذا مقصود معنى المقصود كلام المؤلف معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، وأنه لم يوافقهم حتى ظاهرا في ما أمروا به تعظيما لقدر التوحيد. الحادي عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، يعني هذا الذي قرب ذبابا لم يكن كفر قبل ذلك بل كان مسلما، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، هذا كان رجل مسلم موحد ولكنه لما زين له الشرك أشرك بالله فكفر والعياذ بالله، وهذا رجل كان مارا بهؤلاء صبر على توحيده فدخل الجنة، نسأل الله التثبيت. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، يعني حتى عبدة الأوثان يعرفون أن عمل القلب هو المعول عليه. ولذا أنت لو نظرت في الأمر، ذبح الذباب وتقريبه للصنم لا يقدم ولا يؤخر، لأن ذبح الذباب لا ينتفع به لا في أكل ولا في غيره، ولم يذبح ذبيحة تؤكل، ولكنه قالوا له قرب ولو ذبابا قرب ولو ذبابا، ولكنهم يريدون الناس من الناس أن يعظموا أصنامهم ومعبوداتهم، هذا المقصود، مقصودهم أن هذا الرجل يعظم صنمهم فيذبح ولو ذبابا مع أنه لا ينتفع به لا في طعام ولا في غيره. وهذا آخر البيان على هذين البابين، وهذا ما فتح الله عز وجل به، نسأله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله.